بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 35 في تذاكر سيرة نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من خلال هذا المختصر النافع الجليل، الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله وجزاه خير الجزاء. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. غزوة بني النضير. ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة إلى بني النضير ليستعين على دينك القتيلين لما بينه وبينهم من الحلف. نعم. قبائل اليهود في المدينة 3 قبائل، قد قدموا إلى المدينة قديما بعد المقتلة العظيمة التي قصها الله علينا من ملك بابل الملك الظالم بختنصر، فإنه شرد اليهود كل مشرد وتفرقوا في الدنيا وتشتتوا فيما يسمونه عندهم بعصور الشتات، حتى يأتي أمر الله جل وعلا في آخر الزمان: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. فاجتماعهم الآن في أرض فلسطين لهذه الحكمة الإلهية لتستأصل شأفتهم ممن من أهل الإيمان حقا وأهل الإسلام صدقا والذين وحدوا الله، فصار مرادهم ثواب الله، ليس مرادهم التكسب بالدين واللعب به لأجل مصالحهم ونظراتهم الضيقة. ممن كانوا في المدينة 3 قبائل من هؤلاء. وقلنا إن الدين اليهودي دين لا علاقة له بالنسب، وإنما يأتي للإنسان هذا الدين من جهة أمه، ولهذا دخل في اليهودية قبائل من العرب. وكان في المدينة منهم 3 قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. وكل قبيلة أجليت عن المدينة إثر غزوة من الغزوات. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تحالف مع يهودها لما بايعته الأنصار، هذه البيعة العظيمة التي صارت من أعظم محامدهم رضي الله عنهم. حالف اليهود لأنه كان ولي أمر المسلمين وهو أولى بهم من أنفسهم صلى الله عليه وسلم، ونقضوا في كل مرة حلفهم مع النبي، فيترتب عليها أن يعاقب الناقضين الحلف دون غيره. بنو قينقاع نقضوا حلفه معهم بعد بدر فأجلاهم عن المدينة، وأبقى بني النضير وبني قريظة. ثم بنو قريظة نقضوا هذا الحلف بما هموا به من قتله عليه الصلاة والسلام وترك مناصرته في أمر القتيلين، فأجلاهم منها كما يأتي بما يسمى بغزوة بني النضير، وكانت بعد أحد. وبنو قريظة غزوتهم بعد الأحزاب، لأنهم ممن تحزبوا على الله ورسوله على المؤمنين. في الأحزاب جاءت قريش بأحلاسها وأحابيشها، ومعها ثقيف، ومعهم هوازن، ومعهم غطفان، وتحالف معهم يهود بني قريظة. لما كانت غزوة بئر معونة، وكان في الطريق في مرجعهم منها، لم ينجو إلا عمرو بن أمية الضمري، فإنه نزل في شجرة يستقيل، فجاء رجلان من عصية أو من رعن أو من كلاب. فقام عليهما عمرو بن أمية الضمري فقتلهما بأصحابه الذين قتلوا في بئر معونة، وظهر بعد ذلك أن معهما من النبي صلى الله عليه وسلم عهدا، فندم رضي الله عنه ورجع فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى له، فقال له ما شاء الله أن يقول، ثم أمر عليه الصلاة والسلام بودي القتيلين تحمل ديتهما لأنهما قتلا والحالة تلك خطأ. الرسول ما عنده شيء، خرج إلى بني النضير يسترفدهم للحلف الذي بينه وبينهم في هذين القتيلين، فخرج هو وأبو بكر وعمر وعلي ومعهم من الصحابة من المهاجرين والأنصار، فتكلم معهم فجلس في ظل جدار، فقالت يهود بنو النضير جاءه الله بكم إليكم، فلو ألقيتم عليه حجرا يموت تقتلونه وتستريحون من شره، لما في قلوبهم من أين؟ من عظيم الحقد وكبير الغل والشنآن على الإسلام وأهله، متمثلا في شخص النبي عليه الصلاة والسلام. فانتدب منهم رجل يأتي اسمه ليلقي حجر الرحى وهو ثقيل من على الجدار على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جاء الخبر من السماء، فقام صلى الله عليه وسلم من مجلسه بساعته ومضى، وانتبه لهذا الصحابة، فلما أبطأ عليهم هم ظنوه قام لحاجته يقضي حاجته، جاءهم من يخبرهم أن الرسول دخل المدينة، فقاموا بأثره، وقد فضح الله عز وجل هؤلاء اليهود من بني النضير بما أرادوا وبما هموا من إرادة قتله عليه الصلاة والسلام، فكانت هذه الغزوة غزوة بني النضير. نعم. وجلس صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه رضي الله عنهم تحت جدار لهم، فاجتمعوا فيها بينهم وقالوا من رجل يلقي بهذه الرحى على محمد فيقتله؟ إذن هذا الأمر تمالأوا عليه، تشاوروا فيه، ولا الفاعل واحد وهو عمرو بن جحاش، لكن تمالأوا عليه، قالوا جاء الله به إليكم، من يلقي هذه الرحى عليه فيريحنا منه؟ ولما تمالأوا عليه مع أن المنفذ واحد أو من آلة التنفيذ واحد كان الحكم للجميع، وهذه فيها قاعدة يا أخواني، أن المتمالئين على قتل واحد يؤاخذون به جميعا، وهنا غزاهم جميعا عليه الصلاة والسلام، رجالهم ونساءهم صغارهم وكبارهم، هذه واحدة. وفي العرنيين تمالأ سبعة، أربعة من رعل، أربعة من عرينة، وثلاثة من عكل على راع واحد، فقتلهم النبي به. وفي عهد عمر قتل جماعة من أهل صنعاء اليمن رجلا فقادهم عمر به، فقال له من قال من الناس كيف تقتل جماعة بواحد؟ قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم به. هنا تمالأوا أي اتفقوا وتشاوروا سرا على هذا الفعل القبيح وعلى هذا المكر الخبيث. نعم. فتمالأوا فانتدب لذلك عمرو، لا أعدها، فاجتمعوا فيما بينهم. نعم. فاجتمعوا فيما بينهم وقالوا من رجل يلقي بهذه الرحى على محمد فيقتله؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش لعنه الله وأعلم الله رسوله بما هموا به. انتدب منهم واحد عمرو بن جحاش، ليه؟ لأمرين، لما في قلبه من الغل ويريد منها الذكر والثناء والمدح أنه هو الذي تولى هذا الأمر، لعنه الله بما هم من هذا الفعل القبيح، ولا غروة، فهم قتلة أنبياء الله والمكذبون بوعده ولرسله، فكيف يسلم منهم من دونهم من عباد الله؟ نعم. وأخبر الله رسوله. نعم. فنهض صلى الله عليه وسلم من وقته من بين أصحابه فلم يتناه دون المدينة، وجاء من أخبر أنه رآه صلى الله عليه وسلم داخلا في حيطان المدينة. نعم، قام عليه الصلاة والسلام من وقته على طول لما جاءه الخبر من الله، حتى لم يستنهض أصحابه، قام من وقته مسرعا حتى ظنه من ظنه أنه حاقل صلى الله عليه وسلم، وبدر إلى المدينة، لم يتناهى دون المدينة، دل على أن منازل بني النضير وين؟ خارج المدينة، أي لم يرده عن المدينة شيء، مباشرة كما يقال عندنا بوجهه للمدينة، انطلق بوجهه للمدينة، فأخبرهم من أخبرهم أنه رأى رسول الله داخل المدينة، فلحقه الصحابة أبو بكر وعمر وعلي ومن كان معهم من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. فقام أبو بكر ومن معه فاتبعوه، فأخبرهم بما أعلمه الله من أمر يهود، فندب الناس إلى قتالهم. فندب الناس إلى قتالهم. لما كان من اليهود هذا الفعل الذي ائتمروا فيما بينهم عليه وتمارؤوا وتمالوا عليه، استحقوا جميعا نقض العهد. والنساء تبع لمن؟ النساء في هذا تبع للكبار، والصغار تبع للرجال، لأن هؤلاء يقادون من أولئك. انتدب الناس إلى قتالهم في غزوة بني النضير، والناس هنا بأهل العهدية أي الصحابة، فكانت هذه الغزوة فخرجوا إليهم وحاصروهم، ويأتي أنه قطع نخلهم، إذن هم أهل زرع، وأحرقه عليه الصلاة والسلام حتى رضوا أن ينزلوا على حكم رسول الله بالجلاء، لم يقاتلوا، أجب من أن يقاتلوا جبنا، وإنما لما رأوا فعله عليه الصلاة والسلام في زرعهم وتخريب بيوتهم نزلوا على أنهم يصطلحون معه، يخرجون من المدينة، ليس لهم إلا ما تحمله دوابهم، أما دورهم وزروعهم تبقى. ذهب أكثرهم إلى الشام، وذهب كبراءهم كحيي بن أخطب والد صفية أمية رضي الله عنها، وسلام بن أبي الحقيق، ذهب إلى أين؟ إلى خيبر، لهما بخيبر ملك وتجارة، والقلوب متعلقة بالحجاز، لم يبتعد عن المدينة حتى كانت غزوة خيبر، ثم أجلاهم عمر بعد ذلك من خيبر، وأجلاهم من فدك إلى تيمة، ثم منها إلى أذرعات الشام. نعم. فخرج واستعمر على المدينة ابن أم مكتوم، وذلك في ربيع الأول، فحاصرهم 6 ليال منه. في ربيع الأول أي من السنة الرابعة بعد بئر معونة بكم؟ بشهرين. بئر معونة كانت في محرم، فخروجه إلى بني النضير في ربيع الأول. بنو قريظة منازلهم جنوب المدينة، بنو النضير والله أعلم أنهم في شمالها الغربي، يعني خارج المدينة ليس بالبعيد عنها، ولهذا استعمل على المدينة ابن أم مكتوم. وفي هذه الغزوة فضح الله المنافقين لما تمالؤوا وتعاهدوا مع اليهود، لو أخرجتم لنخرجن معكم، ولئن قتلتم لننصرنكم، ولم يخرجوا معه ولم ينصروه، الدعوة كلها نفسي نفسي، مصلحتي مصلحتي، أي هياط ورياء من غير فعل. وهذا يقع كثير الآن من الناس الذين يخلفون الوعد، وهمهم المدح والثناء، ابشر بسعادك ازهلها وما عندك أحد، بس كلام فاضي. هذا يشبه لهؤلاء، من قال قولا لم يلتزمه ولم يقم مقامه ففيه شبه من هؤلاء المنافقين، شابههم بفعله وإن لم يشابههم بقصودهم ونياتهم. نعم. وحينئذ حرمت الخمر، كذا ذكره ابن حزم ولم أره لغيره. نعم، حاصرهم عليه الصلاة والسلام في قصورهم 6 ليالي، وذكر ابن حزم أنه نزل تحريم الخمر في تلك السنة، ولم يقله أحد غيره. هذه فيها بحث، وإلا الخمر نزل تدريجها على 4 مراحل. الأولى في التكريه منها، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. قبل ذلك كان أهل العقول وأهل السير وأهل المروآت يأنفون منها. ثم ثالثا، نهي عن قربها وهم عن قرب الصلاة وهم سكارى، إذن ما عندهم وقت لها إلا متى؟ بعد العشاء، ضاق وقت تعاطيها، لأن أحد الصحابة قرأ شرب الخمر فسكر، فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، العقل وينه؟ مرتفع. فأنزل الله عز وجل ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إذا تهيأوا لها، ما لهم إلا في الليل، إلى أن نزل بت تحريمها. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقال الصحابة انتهينا، فكسروا أواني الخمر وأزيرته، وشققوا قربة حتى جرت سفك المدينة بالخمر، دل على أن الجوت فيها خمر، لكن لما حرمت عليهم بالنص الواضح انتهوا رضي الله عنهم، انتهوا عنها وتركوها وأراقوها. نعم. ودس عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه من المنافقين إلى بني النضير أن معكم نقاتل معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم، فاغتر أولئك بهذا فتحصنوا في آطامهم، فأمر صلى الله عليه وسلم بقطع نخيلهم وإحراقها، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحصنوا، اغتر أولئك بهذا، من اللي اغتر؟ اغتر اليهود بقول عبد الله بن أبي بن سلول الخزرجي أنه ينصرهم ومن معه من قومه، وهم كانوا أحلافا للخزرج، فلم ينصروهم ولم يقاتلوا معهم، فلما قال هذا القول اغتروا به وتحصنوا بآطامهم. مش آطامهم بيوتهم، وهي كالحصون في أماكن مرتفعة، يظنون أن هذا يمنعهم، لكن الخوف دب إلى قلوبهم، لأنهم قوم جبناء في أول الزمان وآخره. ففي خلال 6 ليالي قذف الله في قلوبهم الرعب، ونزلوا على عهد النبي عليه السلام وعلى صلحه أنهم يجدون من المدينة، يطسون منها، يفارقونها، مطرودين صاغرين ذليلين. فذهب أكثرهم كما قلنا إلى الشام، وذهب منهم أغنياءهم وكبراءهم إلى خيبر، على أن ليس لهم إلا ما يحمله البعير، فلم يحملوا أثاثهم ولا بيوتهم ولا نخلهم، فكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم، يخربون بيوتهم بأيديهم وبأيدي المؤمنين. هذه من الذلة والصغار. نعم. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويحقن دماءهم، على أن لهم ما حملت إبلهم غير السلاح، فأجابهم إلى ذلك. وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام، حتى مع عدوه غدروا به وهموا بقتله، ورضي منهم أن يجدوا من المدينة ليس معهم إلا ما تحمله الإبل سوى السلاح، لأن السلاح قوة، إما يستفيدون به هم على المؤمنين أو يعطونه أعداء المؤمنين. نعم. فأجابهم إلى ذلك، فتحمل أكابرهم كحيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق بأهليهم وأموالهم إلى خيبر، فدانت لهم، وذهبت طائفة منهم إلى الشام. ليه؟ ما هو من حبهم لهم، لأن معهم فلوس، واليهودي دوره عند الدراهم، يذل نفسه ويذل أهله عشان الدراهم، هؤلاء اليهود لا ينظرون إلى حل هذا المهر ولا إلى حرمة. الحلال ما حل بيديهم كالسراق، الحلال ما حل بأيديهم، فما وقع في أيديهم حلال، لا ينظرون إلى حله أو مستحله. نعم. ولم يسلم منهم إلا رجلان، وهما أبو سعد بن وهب ويامين بن عمير بن كعب، وكان قد جعل لمن قتل ابن عمه عمرو بن جحاش جعلا لما كان عمرو بن جحاش جعلا. نعم. عمرو بن جحاش جعلا لما كان قد هم به من الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فاليهود منهم من آمن وحسن إيمانه، ليس كلهم على سواء، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. يهود بني النضير أجلي أكثرهم إلى الشام، وكبراءهم سلام وحيي بن أخطب إلى خيبر، وأسلم منهم اثنان، الأول أبو سعد بن وهب وحسن إسلامه، والثاني يامين بن عمير ابن كعب وهو أخو ابن عم عمرو بن جحاش، وجعل لمن قتل عمرو بن جحاش جعلا، قال يامين بن عمير من قتل عمرو بن جحاش فأعطيه كذا وكذا، لما هم بما هم به من الفتك بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحزى أموالهما، أي منع أموالهما من أن تقسم بإيمانهم، أبو سعد بن وهب ويامين ابن كعب أحزى بإيمانهم أموالهم، والباقون قسم النبي أموالهم بين فقراء المهاجرين لا أغنيائهم دون الأنصار، لأن هذا من الفيء، وفيها نزلت سورة الحشر ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، إذن كانت أكثر من قرية أكثر من أطم، قسمها بين فقراء المهاجرين لما أخذ من أموالهم، لأن الفيء حكمه في مقسمه إلى ولي الأمر ينظر فيه بالأصلح. والفرق بين الغنيمة والفيء أن الغنيمة ما أخذ من العدو بإيجاف خيل وركاب، وأما الفيء ما أخذ من العدو بهرب منهم من غير جهاد ولا قتال. أما الغنيمة فالخمس لله والرسول والأربعة أخماس للمجاهدين، وأما الفيء فمقسمه إلى ولي الأمر، يقسمه بين المهاجرين وبين الأنصار من الفقراء منهم، وبين من ليس في قلبه غل على المهاجر والأنصار. استدل بها الإمام مالك وبعده الشافعي على أن الروافض والنواصب الخوارج ليس لهم في الفيء نصيب لما في قلوبهم من الغل على رسول الله وعلى الصحابة وعلى آل البيت من المؤمنين منهم، فمن كان في قلبه غل على هؤلاء ليس له نصيب في الفيء ولا في الغنيمة. نعم. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال الباقين بين المهاجرين الأولين خاصة، إلا أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف الأنصاريين لفقرهما، وقد كانت أموالهم إذن أعطى مع فقراء المهاجرين اثنين من الأنصار، أعطى أبا دجانة وأعطى سهل بن حنيف لأنهما من الفقراء، دل على أن مصرف الفيء لمن؟ لولي الأمر. نعم. وقد كانت أموالهم مما أفاء الله على رسوله، فلم يوجف المسلمون بخيل ولا ركاب. وفي هذه الغزوة أنزل الله سبحانه سورة الحشر، وقد كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسميها سورة بني النضير. أولها بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله، وآخرها الآيات العظيمة في أسماء الله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر السورة. ابن عباس كان يسميها بسورة بني النضير لأنها سبب، هي السبب في نزولها ما كان من ما أفاءه الله على رسوله منهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نقف عند هذا الموضع ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله درس الحديث، والحمد لله رب العالمين.